بسم الله الحميد المجيد المبدئ المعيد المحيي المميت الفعال لما يريد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، خير من صبر وخير من شكر وخير من دعا إلى عبادة رب العالمين، جعل صلاته لله ومحياه لله ومماته لله ونسكه لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة ترفع فيها الأعمال إلى الله وتعرض فيها الأعمال على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولتعلم أخي المستمع الكريم أننا جئنا جميعا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك لكي نشارك عائلات الحجار، هذه العائلة المعروف عنها بالخير الكثير، وهم دائما أصحاب اليد العليا. فأسأل المولى العلي القدير أن يلهمهم صبرا وسلوانا على قضاء رب العالمين. في ليلة تكريم فقيد الشباب رحمة الله عليه الباشمهندس جاد أحمد الحجار، وأقول لأهله جميعا الكريم الراحل فاضت روحه في هيام طيبة عند الله سبحانه وتعالى، فخرج على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونعلم بأن الأمر أمر الله وبأن الحكم هو حكم رب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يستطيع أحد أن يمنع قضاء رب العالمين، ما عليك إلا أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كن عن همومك معرضا ووكل الأمر إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسقيك عما قد مضى، لرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. إخوة الإيمان والإسلام، أسأل الله أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين يا رب العالمين، وأن يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحشره مع الشهداء والصديقين والأنبياء، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. وأن يجمعنا معه في الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا كنا في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة ومن داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة تحت إدارة أولاد عباس أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة كفر صقر، تصاحبنا الهندسة الصوتية والإنارة لصاحبها الحاج درويش السيد درويش، ويقوم بالخدمات الفندقية معكم اليوم الأمراء بكفر حماد مركز كفر صقر. ولكن أخي المستمع الكريم يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك سفير من سفراء القرآن الكريم وصاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، لأنه قارئ تخرج من بيت القرآن الكريم ونشأ في بيت امتلأ أركانه بنور القرآن الكريم، فهو سليل هذه المدرسة الأنورية في فن تجويد القرآن الكريم، قارئ لإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، وصاحب حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة. القارئ الكريم سيشنف الآذان بآيات رب العالمين، تلاوة قرآنية طيبة مباركة مع قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ادعوا الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة

قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما قل إن الحكم إلا لله والله أعلم بي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو وهو الذي يتوفاكم عليهم ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته وهم لا يفرقون حتى ثم ردوا إلى الله وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء حتى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. عشتم مع كتاب رب العالمين طريا نديا وكأنه نزل بغير بعيد، لأننا استمعنا إليه من هذا الصوت العذب الذي حباه به رب العالمين، فصور لنا الآيات التي كتبت في كتاب رب العالمين وأحكم الحاكمين. عشتم بأداء متميز وبحسن صوت ودقة أداء وروعة تلاوة، لأن القارئ الكريم عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. فعشتم مع كثير من سفراء القرآن الكريم قارئ لإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وسليل المدرسة الأنوارية في فن تجويد القرآن الكريم، فضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد أنور، في هذه الآيات البينات التي تليت على مسامع حضراتكم ونقلت لكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وهندسة كهربائية ورائد من رواد الصوتيات والكهرباء بمركز كفر صقر الحاج درويش السيد درويش، ونقلت لكم من داخل لؤلؤة السرابقات وقصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة أولاد عباس وقد قام معكم بالخدمات الفندقية المتميزة، أولاد أبو جريشة المقيم بكفر حماد مركز كفر صقر. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيشه مع حضراتكم في ليلة تكريم الكريم الراحل شهيد الشباب رحمة الله عليه البشمهندس جاد أحمد الحجار، فنيابة عن عائلات الحجار جميعا أشكر كل من وافانا في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء، ونيابة عن السادة الأئمة والعلماء المحببين إلى قلب عم الحج أحمد الحجار يتقدمون بخالص العزاء، والبشمهندس لايق وعم الحج محي، وإلى سيادة العميد خالد الحجار والبشمهندس كمال والأستاذ علي والأستاذ إبراهيم والأستاذ ممدوح والعائلة الكريمة. أخي المستمع الكريم، أسأل المولى العلي القدير أن يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. ولأن معنا كوكبة كبيرة